إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله عز وجل خلق الإنسان يمل ولا يكون جادا على كل حال، فاقتضى ذلك أن يباح له اللهو واللعب. فكل واحد منا لو عاش حياته جادا لأثر ذلك في نفسه سوءا، وكذلك لو عاش الإنسان حياته في اللهو واللعب لأضاع حق ربه سبحانه وتعالى، وعاش في ضنك وشقاء وإن كان يلعب ويلهو، لأن في القلب جوعة وفي القلب حاجة وفي القلب فاقة لا تملأ إلا بذكر الله ومعرفته ومحبته وعبادته. ونحن يا أيها الإخوة الكرام نعيش في الإجازة الصيفية، كثير من الناس يأخذ إجازته فيبقى في البلد أو يسافر، وفي هذه الإجازة ينبغي للمسلم أن يحرص على ألا يضيعها في الحرام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولكن يلهو ويلعب مع أهله وأولاده في نطاق ما أباح الله عز وجل، وباب المباح واسع جدا، وينوي بهذا المباح وهذا اللعب وهذا اللهو وهذا التنفيس عن النفس التقوية على طاعة الله عز وجل وإدخال السرور على أهله وأولاده، ففي ذلك أجر وثواب وإن كان هذا من اللعب واللهو. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع الرجل لأهله صدقة وأجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وقد لقي حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال حنظلة لأبي بكر: نافق حنظلة. فقال أبو بكر: سبحان الله، وما ذاك؟ فقال حنظلة: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، حتى إذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم: نافق حنظلة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال: يا رسول الله، إنا نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، حتى إذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم، المعلم المربي الذي يعرف طبيعة النفس البشرية، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فنفوسنا تحتاج إلى اللهو وإلى اللعب، لكن احذروا يا عباد الله من الفهم المغلوط لهذا الحديث. بعض الناس يفهم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة أي فتح له المجال لأن يرتكب الحرام، لا والله، وإنما هو فتح للمجال بأن يلهو الإنسان وبأن يلعب في نطاق المباح. وأيضا يا حنظلة ساعة وساعة لا نجعل كل ساعاتنا لهوا ولعبا ونترك عبادة الله عز وجل، بل غالب وقت الإنسان هو في الجد وفي عبادة الله عز وجل، في صلاته وصومه وعمله كذلك وعبادة وذكره لله عز وجل وغير ذلك، لكن عنده أوقات ينفس عن نفسه فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو وسهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين يعني الرماية، وتأديبه فرسه، وملاعبة أهله، وتعلم السباحة. فهذه ليست من اللهو المذموم، وإنما هي من اللهو المحمود. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرتين، فسبقته في المرة الأولى ثم سبقها في المرة الثانية وقال لها هذه بتلك، وكان يعقد المسابقات على الخيل بين صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ورأى الحبشة في يوم عيد يلعبون بالحراب في المسجد فأذن لهم صلى الله عليه وسلم، ومر على نفر من أسلم ينتظلون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وكذلك كان يعقد المسابقات الثقافية في زمانه بين صحابته رضي الله عنهم على سبيل التعليم والتفقيه والتدريس. نعم ليست كصورتها الآن، لكن المقصود من هذا أنه يسأل الصحابة الأسئلة ليأخذ الجواب من أحدهم. فمرة أتي صلى الله عليه وسلم بجمار نخل وهو لب النخل الأبيض، فقال عليه الصلاة والسلام سائلا الصحابة الموجودين عنده إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فخاض الناس في شجر البوادي، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم النخلة. وعمر رضي الله عنه قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فمن بقي في البلد فليلحق أولاده بحلق القرآن وليشاركهم في الدورات العلمية النافعة وفي الدورات الترفيهية التي يتعلمون فيها مهارة من المهارات، فكل هذا خير وبركة حتى يشغل هؤلاء الأولاد في هذا النافع لا في الضار، فإنهم إن شغلوا بالنافع وتربوا على هذا النافع أثر ذلك في أنفسهم مستقبلا. أما تدري أبانا كل فرع يجاري في الخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. الأولاد معجونة صالحة للتشكيل، فإذا كبروا ويبسوا صعب أن يغيروا. ومن أراد أن يسافر فليتق الله عز وجل في سفره، وليحذر السفر إلى أماكن الفجور والفسق والكفر، إلى الأماكن التي يتأثر فيها ولا يؤثر، يتأثر في أخلاقه وفي عقيدته وفي دينه. سافر وانظر في خلق الله وفي كون الله وازدد من الإيمان. قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قل سيروا في الأرض، هذا أمر بالسير في الأرض والتفكر فيها والنظر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. إذا سافرت فصاحب في سفرك أهل الإيمان، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. احذر الذهاب إلى الأماكن التي فيها المعاصي والذنوب ظاهرة، أو احذر أن تسافر لوحدك، فالراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تفقه في دينك، اعرف أحكام السفر قبل أن تسافر حتى يكون سفرك سفر طاعة لا سفر معصية. سافر لعمرة، سافر لصلة رحم، سافر لطلب علم، سافر لصلة صاحب، كل هذا فيه ترويح عن النفس وهو طاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخيرات وترك المنكرات، إنه على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، ها هي سنة 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تستعد للأفول والانتهاء، وستأتي علينا سنة 1445. أذكر نفسي وإياكم بسرعة زوال هذه الدنيا وبأهمية استثمار هذا الوقت الذي يسحب منا سحبا ونحن لا نشعر به. قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا فعل فيه. فلنعد لهذه الأسئلة جوابا صوابا ولا نغتر بهذه الدنيا، فإنها دار ممر وليست بدار مقر. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ هذا البلد ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واحفظ المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج كرب المكروبين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.